إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: هل يجوز الجمع في مصلى العمل؟ أجبنا عن هذا السؤال أكثر من مرة، والحاجة في هذه الأيام في هذه الأجواء تقتضي. أولا، اعلم علمني الله وإياك أن هنالك عند الفقهاء فرقا بين المسجد والمصلى، وأن المسجد ما أوقف مؤبدا لله تعالى، وأن المصلى ما أوقف مؤقتا لله تعالى. فالمصلى يجوز تحويله كأن تكون هنالك مثلا مصلى في سوق أو في كراجات، ثم أقيم مسجد فيما بعد، فيصبح هذه الكراجات المصلى الذي في الكراجات أو المصلى في السوق يصبح محل دكان ولا حرج في ذلك. ففرق بين المسجد والمصلى: المسجد ما أوقف مؤبدا، والمصلى ما أوقف مؤقتا. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر: المصليات قسمان، قسم كالمسجد يؤذن فيه ويأتيه الناس من بعد ولا يلزم أن تؤدى فيه الصلوات الخمس كمصليات الأسواق وما شابه، فهذا يجمع فيه، ومن أدى الصلاة فيه فقد أسقط واجب الجماعة عنه. وهنالك مصليات يقال للداخل فيها أين ذاهب، ولا يسمح لكل الناس أن يصلوا فيها، مثل مثلا مجموعة موظفين يصلون في غرفة أو في كرادور أو في محل صلاة الجماعة. المصليات العامة التي تسقط واجب الجماعة لا حرج من الجمع فيها. وأما المصلى الخاص الذي هو أشبه بالجماعة في البيت، لا يجوز في وقت الجمع بين الصلاتين أن تجمع أنت وزوجتك وأولادك في بيتك بين الصلاتين، هذا أمر غير مشروع. لكن في المصليات العامة إن أديت الجماعة فلك أن تجمع بين الصلاتين. وهذه المسألة في الحقيقة أتعبتني وأصابني إعياء بسببها لما ألفت كتاب الجمع بين الصلاتين، فقه الجمع بين الصلاتين، وسألت أهل العلم وباحثت بعضهم ووجدت اضطرابا عندهم، وابتهلت إلى الله عز وجل وسألته أن يعلمني. فرأيت ذات يوم في المنام أني أقرأ هذه المسألة مفصلة في كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في فقه المالكية، وأبحث المسألة بحث طويل. ثم قبل الفجر لما استيقظت فزعت للمكتبة ونظرت في الحاشية فوجدت كلاما محررا بديعا مفصلا في الجمع بين الصلاتين في حق طلبة الأزهر. طلبة الأزهر في أيام المؤلف عائشة الدسوقي كان بعضهم يبيت مكان ما يتعلم، كانت المرأة تودع ابنها وهو صغير والديع الأزهر يأتيها معمم شاب معمم عالم، فكانوا يصلون في المكان الذي يبيتون فيه، فيبدأ يفصل في المصليات متى يجوز الجمع بين المصلى ومتى لا يجوز. والزبدة والخلاصة هي التي ذكرتها لكم قبل قليل إن شاء الله. فالمانع الجمع في المصليات بإطلاق مخطئ، والمجوز للجمع في المصلى بين الصلاتين مخطئ، والصواب التفصيل. والذي يهمنا من التفصيل الحال الذي نحن عليه اليوم، الحال الذي نحن عليه اليوم والله تعالى، هل ما هي علة الجمع المضطردة، وهل يدخل فيها شدة الحر، وجزاكم الله خيرا. الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عباس الذي أصله في البخاري ومسلم، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر، روايتان، من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر. وفي رواية في مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 87 من غير خوف ولا سفر، أو من غير خوف ولا مطر. وتأمل معي الحديث، القاعدة عند العلماء أن حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. ابن عباس يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وحتى يظهر لنا المدينة قال 87، يعني 7 بين المغرب والعشاء، السابع بين المغرب والعشاء، المغرب 3 العشاء 4 بصير المجموع 7، و8 بين الظهر والعصر 4 و4. قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هذا الحديث لما رواه الإمام مالك في كتابه الأم وقعت له رحمه الله تعالى رواية من غير خوف ولا سفر، فقال رحمه الله أري ذلك أنه في المطر، فالشافعية لا يجمعون إلا بالمطر، لو في أي عذر آخر من ريح شديدة وبرد شديد فلا يرون الجمع إلا بالمطر. في رواية في مسلم من غير خوف ولا مطر. طب أيهما أرجح دراية، رواية من غير خوف ولا سفر ولا رواية من غير خوف ولا مطر؟ من غير خوف ولا مطر. لماذا؟ لأن قوله من غير سفر، من غير خوف ولا سفر، من غير سفر مذكورة في الحديث جمع بالمدينة 87، هو مذكور في الحديث لما قال من غير سفر مذكور في الحديث، فلو قلنا من غير خوف ولا سفر لكان قوله من غير سفر تأكيد لما ورد في الحديث جمع بالمدينة، فالمقيم في المدينة ويجمع 7 و8 هو من غير مسافر، لكن لما نقول من غير مطر نكون قد أسسنا شيئا جديدا، وحمل الحكم على التأسيس خير من حمله على التأكيد. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف وجمع من غير مطر، طيب إيش العذر؟ هنالك عذر. طيب هل يوجد في العبادات مشقة؟ أصحاب النفوس المطمئنة المقبلين على الدار الآخرة لا يشعرون بالمشقة، لكن من كان مقصرا مخلطا تشعر بأن العبادات فيها مشقة. طب هذه المشقة من أين دخلت على المكلف؟ دخلت على المكلف من بابين. الباب الأول أن فيها تكرارا، والشيء المكرر يكون مشاقا على النفس، يعني الصلوات خفيفة، أوقات الصلاة خفيفة وتؤدي الصلاة 5 مرات، لكن هذا الأداء باق إلى يوم الدين، فوجود التكرار فيه مشقة. وفي شيء آخر دخلت المشقة على المكلف أن فيه إلزاما، الإلزام عن نفس ثقيل عند من لم يزكي نفسه عند الله عز وجل. فهنا أريد أن أصل لشيء، أن المشقة التي مردها إلى الإلزام وإلى الدوام هذه مشقة لا يجوز الجمع بين الصلاتين فيها. أما إذا كانت المشقة زائدة عن هذين الأمرين وأن المكلف ينقطع عن العمل، فحينئذ تأتي الرخصة، وهذا ليس خاصا في الجمع بين الصلاتين، وهذا يشمل القصر وهذا يشمل الفطر. يعني لو الشرع ما، وأنتم فقهاء وانتبهوا، أنتم طلبة علم انتبهوا، لو الشرع ما جعل هنالك رخصة في القصر وفي الفطر لانقطع المكلف، لأن المشقة ليست هي إلزام وليست هي دوام، وإنما هي شيء زائد. ولذا الإمام يقدر متى رأى أن هنالك مشقة على الناس تمنع الحريصين عليهم، الحريصين على صلاة الجماعة، أن يصلوا جماعة، فقد جاء الشرع بالرخصة. طب إيش الرخصة؟ تأمل معي الآن الحديث جمع من غيري وغيري. لو أن الحديث جمع بمطر جمع بسفر لكان الجمع خاصا بما ورد فيه الحديث، لكن الحديث فيه جمع بغير. طب إيش هي العلة؟ هي علة نحو العلة التي تقع بسبب مشقة المطر وبسبب مشقة الخوف. وأصحاب العقول السليمة والأذواق الصحيحة يعلمون أن بعض الليالي التي يكون فيها الريح شديدة تدخل على المكلف سببا أحيانا أشد من سبب المطر. فالإمام متى رأى أن بعض الحريصين على الجماعة ينقطعون عن الصلاة الثانية للجماعة فله أن يجمع بين الصلاتين. والآن لا يخفى عليكم بعض قضايا مهمة أذكرها لكم. أولا، الأصل في المكلف إن فعل خيرا أن يثبت عليه إلى يوم الدين، والرخصة جاءت من باب الرخصة لأن تبقى ثابتا على ما أنت تعودت عليه، وإن تخلفت عنها فأنت معذور. ما كان السلف في عباداتهم يعرفون التحول والتنقل. ثانيا، أن الجماعة مقدمة على أداء الصلاة في الوقت، وهذه فائدة نفيسة ذكرها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد. الشرع وازن بين أمرين، تؤدي الصلاة في وقتها أو تؤدي الصلاة الثانية في الوقت الأولى، وإن أديت الصلاة في وقتها أديتها منفردة، وإن أديت الصلاة جماعة أديتها وقد نقلت الصلاة الوقت الثاني الوقت الأول في الشرع أيهما مقدم، أداء الصلاة في جماعة ولا أداء في الوقت؟ في الجماعة مقدم، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. ثالثا، وبه أختم والكلام طويل وكثير، من لم يتعود على الصلاة في جماعة فيفزع لصلاة الجماعة في وقت الجمع بين الصلاتين. بعض الناس ما بيعرف المسجد إلا لما يجمع بين الصلاتين، فهل يشرع له أن يجمع بين الصلاتين؟ الجواب الرخصة عامة، وليست الرخصة خاصة. فمتى جاز الجمع ما يجوز لنا أن نقول أو أن يقول الإمام فلان أنت ما تحضر معنا الجماعة، ممنوع الجمع، ليس له هذا. رخصة الجمع رخصة عامة فتجوز للجميع. ومن لفتات بعض الفقهاء في مثل هذه المسألة قوله كما ذكر المنشريسي في المعيار المعرض، قال الجمع رخصة فيجوز للإمام مع وجود سبب الجمع حتى يربي هؤلاء الذين جاءوا أن يمنع عن جمع، يوم في جمع سنه الجمع يجوز للإمام أن يصلح هذا. قل الجمع جائز، بس إحنا الجمع رخصة وليست الجمع يعني عزيمة، الجمع يجوز فعله ويجوز تركه. فإن رأى الإمام أن أغلب الوافدين على الصلاة جماعة ليسوا حرصين على الجماعة يقول الجماعة الجمع جائز، بس ما بده جمع، لا حرج في هذا أبدا. لو صنع الإمام هذا في بعض الأحيين فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، أخ يسأل هل يصبط من سؤال الشيباني الشعبي أن التابعين كانوا على علم بأصول الحديث، وما معنى قوله الثقة؟ هل الثقة نفسها ثقة عند المحدثين؟ قطعا الثقة هي أصلها الثقة عند المحدثين، والثقة عند المحدثين التي من توفرت فيه هذه الصفة يقبل حديثه. والثقة عند المحدثين قائمة على أمرين: الأمر الأول الديانة التي تمنعه من الكذب ولا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الضبط، أن قال الإنسان كلاما يكون ضابطا حاذقا فلا ينقص شيئا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد شيئا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان صاحب ديانة وكان صاحب ضبط فأدى ما سمع على نحو ما سمع من غير زيادة أو نقصان فهذا هو الثقة، وهذا الذي يقبل قوله، والله تعالى. طيب، أخ يقول أحد البنوك في بلاد الإمارات العربية يقدم عرضا لمنتسبيه، وهذا العرض شراء الأثاث من المعارض التي تتعاون مع هذا البنك. يأتي الشخص ويقوم بإنشاء معاملة مع البنك ويدفع ثمن هذه المعاملة، علما أن هذا الثمن رمزيا وثابتا ولا يتغير بتغير قيمة ثمن الأثاث، فيأخذ الأثاث من المعرض ويدفع الثمن للبنك بالتقسيط دون زيادة، وهذه المعاملة ليست قاصرة على هذا الأخ السائل، إنما لكل من كان رصيده في هذا البنك، فهل هذا مشروع أم لا؟ أولا، هذه المعاملة فرع عن حكم فتح الرصيد لهذا البنك وعن طريقة الرصيد الموجودة في البنك، وهل هذا البنك إسلامي أم ليس بإسلامي؟ فإن كان هذا البنك ربويا ووضع الإنسان مالا للتشغيل وما يسمى اليوم للربا، ولولا هذا المال ما فتح هذا الرصيد، فهذا باطل قائم على باطل، هذه معاملة قائمة على أصل باطل، والأصل الباطل ممنوع والمعاملة ممنوعة. وأما إن كان فتح الرصيد جائز وهو الذي يعلم هذا، والبنك يسدد من القيمة التي لك التي تملكها في هذا الرصيد، ولا تدفع زيادة ولا نقصان، فلا أرى حرجا في ذلك. الله تعالى أخذ يسأل عن حكم بيع المزاد العلني، حكم بيع المزاد العلني. في سنن ابن ماجه في كتاب التجارات باب بيع من يزيد، وأورد حديثا فيه ضعف، أورد ابن ماجه حديث فيه ضعف، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع من يزيد، يعني واحد يبيع شيئا بالمزاد، يقول هذا ثمنه 100 دينار، مين يزيد؟ آخر يقول 110، وآخر يقول 120، وآخر يقول كذا حتى يبلغ السعر أعلاه فيقول هذا لك. هذا الحكم لا حرج فيه، أولا الأصل في معاملات الحل ما لم تصادم نصا، والمصادمة غير حاصلة، من يبيع؟ لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش فقال لا تناجشوا. ما معنى لا تناجشوا؟ يعني تزيد حتى تورط واحد مشتري آخر، يعني بيع المزاد عارض السلعة يتفق مع 3-4 موجودون بين الناس ويقول زاود أنت زاود، هذا إيش يسمى عند العلماء؟ نجش. هذا النجش ممنوع. طب إذا النجش غير موجود فلازم قوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا جواز بيع المزيد، بيع من يزيد، يعني الممنوع أنك تظهر الزيادة بتواطؤ مع البائع. فلو لم أظهر، لو أنك ما أظهرت زيادة من غير تواطؤ مع البائع لكان هذه الزيادة مشروعة ولا حرج في ذلك. فبيع من يزيد لا حرج فيه ما لم يقع تناجش وما لم يقع غبن. أيضا هذا مهم جدا، وأغلب بيع من يزيد يكون فيه غبن. إيش غبن؟ يعني شيء ثمنه مثلا عمارة ثمنها 100,000 تعرض 20,000، هذا غبن حرام شرعا. أو غرض ثمين فيباع بسعر زهيد، وأكثر ما يظهر في بيع المزاودة هذه بيع من رهن شيئا للبنك، من رهن شيئا للبنك، وهذا أمر ممنوع. وهنا سؤال أيضا، الأسئلة فيها شيء من تداخل. أخ يقول أو أخت تقول ما حكم شراء سيارة من شخص ويكون عليها أقساط بنكية، حيث يقوم هذا المشتري بالسيارة بتسديد باقي الأقساط البنكية التي تكون على صاحب السيارة الذي سيبيعها؟ أسأل، رجل اشترى من البنك سيارة بالأقساط، عجز عن السداد، أصبح يبحث عن من يشتريها منه، دفع له 5,000 وباقي 5,000، يقول أعطيني 5,000 وأنت بتسد 5,000 للبنك. هذه معاملة شائعة جدا، وهذه المعاملة الأصل فيها الحل، لكن طريقة الحل لا يفقهها كثير من الناس، وكثير من الناس يقعون في مخالفة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شو طريقة الناس؟ هذه 5,000 دينار دفعتها أنا علي للبنك 5,000 دينار وأنا بسم. هذا الصنف صنفين، هذا صنف قسمين، قسم فلسف عنده كلام فلسفة وكلام طويل ولعب بطريقة غريبة، يقول أنا ما اشتريت من البنك، أنا بعطي وهو بسد البنك، قال 5,000 أنا ما اشتريت البنك أنا اشتريت منه. يا رجل أن تعلم أن السيارة ليست ملكا له، والسيارة ليست باسمه، والسيارة باسم البنك، والسيارة أنت بتستخدمها، والسيارة 5000 دينار باقية عليك، وإن كان على الورق بين كان على الورق بين وبين البنك، لكن واقع البيع والشراء الأمر إليك، فما في فرق تعطيه ولا تعطي البنك. طب إيش الفرق؟ يعني ما هي الثمرة من هذا؟ الثمرة إن تأخرت، إن تأخرت عن السداد يترتب ربا ولا لا؟ ترتب ربا إذا كانت المعاملة كذلك، إذا كانت المعاملة مع بنك ربوي، إن تأخرت في السداد يترتب ربا. طب من الذي يرابي الآن؟ هو ولا أنت؟ من المرابي؟ طيب خلي هالمسألة نحطها جنب، نبحث مسألة أخرى نرجع لها. واحد صديقه يحتاج لمال، بحث عن من يدين، ما في أحد يدين، فبعض الناس جريء قال روح البنك خذ ربا قرض ربوي. قال إني أخاف الله. قال لا أنا بدفع الربا، خذ 10,000 علي 12,000 أنا بدفع 2,000. مين الآثم؟ اثنين. الآثم اثنين، أبو 10,000 اللي بدفع 10,000 واثنين اللي بدفع 2,000. طيب أنت لو كنت أنت مش يعني ما اشتريت، لكنك قبلت بالربا مقابل 5,000، قبلت بالربا في حقك أو في حق أخيك الذي تعاملت معه بالبيع والشراء، أنت آثم أيضا. وهنا في فلسفة جديدة، قل لك لا أنا ما بتأخر، أنا بأخذ 5,000 بتأخر بس ما بتأخر، بس أنت قبلت بالربا. يعني واحد قال لآخر اشتري وتقبل بالزنا أو تقبل بالسرقة أو تقبل بكبير من كبائر، وقبل بها هو عليه اسم القبول سواء وقع الربا أو لم يقع، يعني وقع أو ما وقع الربا أنت قبلت بالربا. طيب هنا المسألة الآن، طب ما هو السبيل لحل هذه المعاملة؟ السبيل تعكس، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. شو تعكس؟ اللي بده يبيعك 5,000 تقول له شوف يا حبيبي أنا بنك بتعامل إيش معه، والبنك حرام، وفي عليك في للسيارة 5,000 دينار، أنا 5,000 دينار بعطيها للبنك كاش، أنا 5,000 دينار بعطيها للبنك، والـ5,000 اللي بقصتهم عليك أنت، وعلاقة بينه وبينك إذا تأخرت بسبب شرعي معروف فليس علي زيادة، بيعي وبيعك البيع العلاقة بينه وبينك في البيع علاقة شرعية، فإن اضطررت للتأخير فبيننا قول الله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وليس بيننا ربا. اليوم ناس بتعمل بتعطي صاحب السيارة 5,000 وبورط مع البنك، هذا غلط. الصواب إيش يعمل؟ يخلص المعاملة من البنك وتكون بيع شراء ولا حرج في ذلك، والله تعالى ما هو حكم أخذ المدرسة هدايا من الطلاب، وحكم أخذ القاضي الهدايا من الناس وما شابه؟ طيب قاضي له أقارب وله جيران وله أصحاب وأحباب، مدرسة لها جيران ولها قريبات، وبينها وبين الناس هدايا، هذا النوع من الهدايا عند كثير من الفقهاء مأذون فيه، يعني قبل القضاء أو قبل التدريس وبعد التدريس بقت الهدايا كما هي، لكن قدر الله تعالى أن تدرس هذه البنت عند الطالبة فجيء لها بهدية لا حرج فيه، أما أن تهدى لأنها تدرس فممنوع، وأما أن يهدى القاضي لأن القضية عنده فممنوع. وهدايا العمال غلول، الذي يأخذ راتب ليس له أن يقبل، وهذا كثير في شركات الاتصالات وشركات المياه وشركات الكهرباء فبصبح اللي بيشتغل معطل ولا إرادة له ولا يقعد ولا يفعل شيئا، وبيبقى يماطل حتى يعطى. وهذا للأسف آفة اجتماعية خطيرة جدا، وهي من الرشاوة ومما يسمى عند الفقهاء البرطيل، وحيث برطل، إذا ما برطلت هذا الموظف الكهرباء مربوطة لك، ما هو بأخذ راتب من شركة الكهرباء، وشركة الكهرباء مخصصة له راتب حتى يوصل لك هذه الخدمة، فهذا هو الواجب عليه، والواجب عليه أن يتفانى. طب البغشيش، البغشيش غير البرطيل، البغشيش غير البرطيل. شو البغشيش؟ يعني الإنسان عنده عمال، عنده موظفين، أو واحد بيع في محل ويعمل بجد ونشاط وما شابه، فتفانى في الخدمة، فرأيت أنه فلان خدمني فأنا مديت إيدي عجبتي وأعطيته شيء لحسن خدمته، للياقته، للباقته، لشطارته، هذا أمر ما في حرج، هذا مال طيب نفس. أما واحد يعذبني وعذاب شديد حتى يوصل لي ماء ولا كهرباء مثلا وعليهما فقس، إلا أن تعطيه وهو يأخذ راتب، فهذا ممنوع وهذا حرام، هذا حرام وهذا ممنوع، والله تعالى أعلم. طيب، يوجد عندنا ظاهرة في بلدنا المغرب، أخنا المغرب يقول، وبالأخص في بعض المدن القلائل العريقة والقديمة، وهي أن المساجد يؤذن فيها لصلاة الظهر مثلا الساعة 12:30، وبعد ربع ساعة كالمعتاد تصلى الصلاة، وتوجد بعض مساجد قلائل أخرى معروفة لدى الناس يؤذن فيها بعد ساعة من أذان المساجد الأخرى ثم يصلى فيها، يعني واحد بيصلي 12:30، واحد بيأذن على 1:30، وينتشر بين العامة أن هذا العمل خير لمن فاتته الصلاة في أول الوقت فيدرك الصلاة في هذه المساجد، فهل هذا العمل له أصل في الشرع؟ وما حكم الصلاة التي يؤذن فيها بعد ساعة؟ وهل يجوز للشخص تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني؟ للعلم فهذا الأمر خاص بصلاة الظهر فقط دون غيره من الأوقات. أولا، إذا كان الوقت يدخل في وقت الصلاة الأولى 12:30، في وقت الصلاة الثانية 1:30، وتؤدى الصلاة جماعة وهي الصلاة الأولى لا الصلاة الثانية، تؤدى جماعة فلا حرج في ذلك، فوقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يبلغ ظل الشيء مثليه، ووقت الصلاة متى أدي جماعة ينبغي أن نتابع الإمام، يعني الإمام بنتظر ربع ساعة وإمام بنتظر ساعة وربع، لمن الجماعة؟ لهذا جماعة ولهذه جماعة. أحب الصلاة إلى الله الصلاة على وقتها صحيح، لكن لو الإمام أخر إيش أصنع؟ أتأخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرجع على أصحابه وقد أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل، صلى بهم في منتصف الليل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه لا يوجد على وجه الأرض من يصلي لله صلاة إلا أنتم، فإذا أدينا الصلاة في وقتها وكانت الوقت قد دخل وفي الجماعة فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، والأمر سهل والله تعالى أعلم. الأصل أن يؤدى الأذان في وقته، وأما ما بين الأذانين، ما بين الأذان والإقامة، الأمر للإمام، الأمر للإمام، والله تعالى أعلم. لمن ينسب المسلم الذي ولد من والد كافر ووالد مسلم، عشنا وسمعنا عجبا، هل يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر؟ يجوز في صورة واحدة، أن يرتد الوالد، يعني هو يتزوج وهو مسلم مسلمة ثم لما يكبر يرتد فقط، فإذا ارتد الوالد الولد يبقى مسلما، الولد يبقى مسلما. طب إذا وقع خلاف بين الزوجين فراق وعندهم أولاد، في الشرع الولد ينسب لمن؟ الشرع في الشرع يقضي أن الولد ينسب لأكثر والديه ديانة. إذا كانت الأم فاجرة فالولد يلحق بمن؟ بأبيه. وإذا كان الأب فاجر والأم صالحة يلحق الولد بأمه، يلحق الولد بأمه عند الخلاف بين الزوجين، فالولد يرد إلى أديان أبويه. ولذا الوالد إذا ارتد والعياذ بالله تعالى فإن الولد يبقى تحت إمرة أمه والولد يبقى مسلما والوالد بردته والعياذ بالله تعالى انقطعت ولايته عن ولده، والله تعالى أعلم. أسند ابن جرير والطحاوي وغيرهما عن أبي موسى الأشعري سؤال من ليبيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها، وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. الأخ يسأل فيقول: بناء على هذا القول، هل المرأة سيئة الخلق تطلق أم لا؟ أولا، فرق بين المرأة التي أنت تتحملها والمرأة التي والعياذ بالله تعالى تدخل عليك في نسبك. فالمرأة التي تدخل عليك في نسبك وهذه المرأة سيئة، فهذه ما يشرع أن تبقى تحتك، والواجب عليك أن تطلقها، الواجب عليك أن تطلقها. سيء الخلق سوء الخلق أمر متفاوت. الأصل إن قبل الرجل زوجا للمرأة والعكس أن يكون ذا خلق ودين، لكن الخلق والدين تفاوت من شخص لشخص. والأصل في كليات الشريعة أن يحافظ الإنسان على نسبه، فإذا كانت امرأة تحت رجل سيئة الخلق وتدخل عليه في نسبه فهذه امرأة يجب تطليقها، وما عدا ذلك فإن تحملتها وصبرت عليها فلك أجر، والله تعالى أعلم. هل يجوز الحكم على الكافر مثل اليهود والنصراني المعين إذا مات أنه في النار؟ نعم، الكافر أولا إن ورد فيه نص فيحكم عليه أنه في النار. وأما إذا كان الكافر مات على كفره فنقول من مات على كفر فهو في النار، من مات على كفر فهو في النار. والتحديد الكافر المعين الذي يجري عليه أحكام الكفر نقول عنه في النار. أما بالنسبة للأولاد المشركين وأولاد المسلمين فأولاد المسلمين الأصل أنهم في الجنة، أولاد المشركين الأصل أنهم في النار. والتعيين على وجه التحديد أن فلانا في الجنة والنار فهذا قال جمع من أهل العلم يحتاج إلى دليل خاص. يعني أبو لهب ماذا نقول عنه؟ في النار. لماذا قلنا أنه في النار؟ وكذلك سائر الكفار وصناديد قريش، ومن مات وهو إمام من أئمة الكفر فهو عليه اللعنة، بل لا يقبل الله تعالى، بل الله جل في علا لا يهدي من أئمة الكفر الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل. يقرر أهل العلم أن الله لا يهديهم. وأما عموم الكفار فيعاملون معاملة الكفار ولا يصلى عليهم ولا يغسلون، ونقول من مات على الكفر فهو في النار، والذي يتولى السرائر إنما هو الله عز وجل في أحكام دنيوية وأحكام أخروية. لما نحكم على فلان في النار نجري عليهم أحكام الظاهر، وأحكام الظاهر لا نغسلهم لا نصلي عليهم إلى آخره، نعامل معاملة الكفار، لكن أمرهم عند الله عز وجل، كان الدار الآخرة عند الله عز وجل، إلا من وقع عليه تنصيص، وإلا من كان والعياذ بالله تعالى أئمة من أئمة الكفر. وما عدا عن ذلك فالمكلف يجب عليه أن يعرف قدر نفسه، ولا يجوز له أن يتعدى هذا المقدار. الله تعالى. طيب، هل من أسئلة؟ أولاد المشركين يمتحنون في عرصاتهم. أولاد المشركين يمتحنون يوم القيامة، وقصة سورة الكهف، قال لما قتل الصغير قال هذا كافر. وورد أحاديث عند أحمد عن الأسود بن سريع، وقد حشد هذه الأحاديث الإمام ابن القيم في آخر كتابه طريق الهجرتين، أن أولاد المشركين ومن مات في الفترة تكون بين الأنبياء، والأصم الأبكم، ومن أدرك الإسلام على كبر، والمجنون، والمعتوه، هؤلاء يمتحنون في عرصات يوم القيامة، ويقول الله تعالى لهم ادخلوا النار، فمن أجابه نجا، ومن لم يجبه هلك. هذه الأصناف التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم. فأولاد المشركين لما نتكلم عنهم نتكلم عنهم بالجملة، ولا نتكلم على التعيين، وإلا ورد في التعيين أن فلانا في النار. فأولاد المشركين ومن مات على كبر على الإسلام وهو كبير، وأهل الفترة والمعتوه والأصب الأبكم والمجنون يمتحنون يوم القيامة، فإن استجابوا للامتحان نجوا، وإلا هلكوا، والله تعالى أعلم. إمام مسجدنا لا يرى الجمع بين الجمعة والعصر حتى لو كان هنالك عذر واضح كالمطر أو الثلج. الآن الأخ يسأل عن حكم جمع الجمعة مع العصر، وقد بحثت هذه المسألة مفصلة في الطبعة الجديدة من كتاب الجمع بين الصلاتين، ودرست المسألة ودرست أقوال أهل العلم، والذي تبين لي الله تعالى أعلم أن مذهب الشافعية جواز الجمع بين الجمعة والعصر. انتبهوا، الجمع بين الصلاتين يذكر من ناحيتين. الناحية الأولى العذر، والسؤال الأخ يقول العذر حاصل، والأمر الآخر الصلوات المجموعات. فالصلوات التي يجوز الجمع فيها بإجماع العلماء التي تقبل الشركة، بمعنى الظهر والعصر من جهة، والمغرب والعشاء من جهة، فقد أجمع أهل العلم أنه يمنع الجمع بين العصر والمغرب، وقد أجمعوا على منع الجمع بين العشاء والفجر، وقد أجمعوا على منع الجمع بين الفجر والظهر، والجمع فقط مشروع بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة. الجمع الآن بين الظهر والعصر وقع في خلاف، جماهير الذين يجوزون الجمع يمنعون الجمع بين الظهر والعصر، يعني مذهب مالك ومذهب أحمد يمنعون الجمع بين الظهر والعصر، ومذهب الشافعي يجوزون الجمع بين الظهر والعصر. فمن يجمع بين من يمنع بين الجمع بين الظهر والعصر، هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؟ قطع من باب أولى يجوز. هذه نقطة مهمة في المسألة. ومن لطيف ما ذكره ابن رشد في كتابه بداية المجتهد لما علق على حديث عبد الله بن عباس، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 87، فقال ابن رشد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بجواز الجمع بين ظهر العصر، ثم قال العجب ممن استدل بهذا الحديث على جواز الجمع بين المغرب والعشاء، فإنه استدل ببعضه وتأول بعضا، يعني واحد للمالكي والحنبلي يقول له الجمع بين ظهر العصر، يقول لنا ممنوع، قلنا له الجمع بين المغرب والعشاء يقول لنا مشروع، نقول له تفضل دليلك بين الجمع بين المغرب والعشاء، فيقول لك جمع النبي 87، فتقول كيف استدليت بالسبع ونسيت الثمان، يعني استدليت بجزء من الحديث ونسيت جزء. طيب في نقطة أخرى مهمة جدا، ومدار الجواب على هذه النقطة في حكم جمع الجمعة مع العصر، متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة متى يبدأ وقتها؟ هل وقت صلاة الجمعة من الأول هو وقت صلاة الظهر من الأول؟ اتفق أهل العلم على أن وقت صلاة الجمعة من الآخر هو وقت صلاة الظهر من الآخر، يعني الجمعة يجوز أداءها لصلاة العصر، قبل من أدى العصر بنصلي الجمعة، لكن هل أداء صلاة الجمعة من الأول كحكم أداء صلاة الظهر من الأول؟ الجواب لا، الجواب لا. انتبه انتبه معي، أسأل الله يبارك لي ولك. مسألة نرجع لها، هذه نبحث مسألة أخرى، نبحث مسألة أخرى. هل يجوز عند الجمع بين الصلاتين نصلي الوتر قبل أذان العشاء، ولا لابد الوتر يؤدى بليل، يعني الوتر يؤدى بعد صلاة العشاء؟ طب نبحث هذه المسألة، نرجع للأولى، نرجع للأولى. متى آخر وقت العشاء؟ نص الليل. وآخر وقت الوتر للفجر. علماء المالكية قالوا الشرع فرق بين صلاة العشاء الفرض وبين الوتر من الآخر، واضح من الآخر، فلا يبعد أنه يفرق من الأول. فإذا أدينا صلاة العشاء قبل وقتها حال الجمع بين الصلاتين، فلا يشرع لنا أن نؤدي صلاة الوتر قبل دخول وقتها، لأن الشرع فرق بين الوقتين من الآخر، فلا يبعد أنه يفرق بينهما من الأول. ولذا قد أجمع أهل العلم إن صليت الجمع بين الصلاتين في المسجد الأحسن في حقك أن تؤخر الوتر بعد العشاء، بعد دخول وقت العشاء، هذا قطعا قول واحد، هذا الأفضل. ولذا في كراهة في السمر بعد العشاء، وقد قال بعض أهل العلم، وهذا سبب من أسباب حسن الخاتمة، أن تختم نهارك بطاعة، وهذه الطاعة أنت تقدر عليها وهي الوتر، فإن تعودت أنك تختم نهارك بطاعة فيما هو تحت إرادتك، فإن الله يكرمك بأن يختم أجالك بطاعة، فإن أديت الذي عليك فالله جل في علاه يتكفل سبحانه وتعالى بأن يميتك على خير وعلى طاعة. والآية فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هل هذا تحت الاستطاعة ولا مش تحت الاستطاعة؟ موت مسلم باستطاعتك ولا شو استطاعتك؟ باستطاعتك أن تحكم البدايات، ومن أحكم البدايات سلمت له النهايات. المآل أسأل الله أن يلطف بنا، وأسأل الله أن يرحمنا، وأسأل الله جل في علاه أن يحسن ختامنا. المآل عند الله عز وجل. نرجع للجمعة. الجمعة من الأول مع العصر وقتها على الراجح يختلف عن وقت الظهر، يعني بجوز في وقت الضحى كما فعل عبد الله بن الزبير لما اجتمعت الجمعة مع العيد. لما اجتمعت الجمعة مع العيد ايش عمل ابن الزبير؟ أخر صلاة العيد شوي، أخرها قليلا. في رواية عند النسائي فصعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى. طب ابن الزبير ايش اللي عمله؟ صلى الجمعة ولا صلى العيد؟ صلى الجمعة. لماذا صلى الجمعة؟ في رواية صعد المنبر وخطب وجمع للناس صلاة الجمعة وصلاة العيد في صورة واحدة، صلى صلاة واحدة، أخر العيد قليلا وقدم الجمعة فأداها في وقت الضحى في أول وقتها وصلى صلاة واحدة. ولذا لما سئل عبد الله بن عباس قالوا ابن الزبير جمع بنا صلى فينا وما صلى الظهر حتى العصر، فقال أصاب السنة، يعني من صنع صنيع ابن الزبير في ذاك الزمان فقد برئت ذمته من صلاة الظهر. لماذا برئت ذمته من صلاة الظهر؟ لأنه صلى صلاة الجمعة. أيوة. الآن هذا هو المحز وهذا هو المحك وهذا هو الدقة في الجواب. إن صلينا الجمعة قبل الظهر فلا يشرع لنا أن نجمعها مع العصر، وإن صلينا الجمعة بعد دخول الوقت بعد الظهر يجوز لنا أن نجمعها مع العصر. وهذه فتوى شيخنا رحمه الله شيخنا الألباني، وعلماؤنا السابقون لهم كلام وكلامهم على خلاف، وتحرير هذا الخلاف والله تعالى أعلم هذا هو. لأن ابن عباس لما سئل لما جمع قيل له لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله تعالى عنه أراد ألا يحرج أمته، أو قال أراد صلى الله عليه وسلم ألا تحرج أمته، أراد رفع الحرج عن الناس. واليوم رفع الحرج عن الناس في الجمع بين الظهر والعصر مع الأصل أن النبي جمع 7 و8 دليل الجواز. الآن الأخ يسأل يقول النبي جمع 7 وأنت تقول يجمع جمعة وعصر، يعني كم تجمعون؟ 6، فمن أين الدليل؟ مسألة، هذه مسألة مهمة تحتاج لتفصيل. علماؤنا يقولون مفهوم العدد ضعيف. شو المعنى؟ أنت ترى الجمع 6، اللي بيعترض علي أقول أنت ترى الجمع 6، كيف الجمع 6؟ أنت مسافر وصليت الظهر مع الإمام ورد تجمع، إيش تصنع؟ صلي مع الإمام المقيم 4، تصلي 4 مع المقيم وبعدين بتصلي ركعتين قصر، تجمع كم؟ 6. ما في نص جماعة ستة، وأن ترى هذا، أن ترى هذا، فمفهوم العدد يسمى عند علماء الأصول مفهوم ضعيف، مفهوم ضعيف. فالتالي الجمع ستا جائز، لأنك أن تجوزه أيضا في صورة أخرى، فليست العبرة إلا باشتراك الأوقات. وذكرنا أكثر من مرة أن أئمة الهدى يستدلون على جواز الجمع بالأوقات، والأوقات ذكرت في القرآن تارة مفصلة وتارة مجملة، فإن فصلت فالأوقات خمسة، وإن أجملت فالأوقات ثلاثة، وأقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس ظهر عصر، غسق الليل مغرب وعشاء، وإن قرآن الفجر الفجر. هذه الأوقات المجملة والمفصلة في قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا فرضا موقوتا. شو موقوتا؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا فرضا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا فرضا وموقوتا، موقتا بخمس أوقات، موقتة بخمس أوقات، ولها الأول ولها الآخر. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الأوقات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات بتطبيق العمل. فسأله يعني اليوم في المدينة؟ قال نعم. قال غدا في المدينة؟ قال نعم، اليوم وغدا في المدينة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر الوقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى في اليوم الثاني الصلوات الخمس في الوقت الثاني، فقال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت. فجواب الأعرابي ما كان بالكلام، وإنما كان بالتطبيق العملي، وهذا هو الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في تفسيره للقرآن. تحفظ آيات النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، كل فعل النبي تفسير القرآن. ومن دقيق فقه عائشة لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. متى النبي سكت عن بعض الناس؟ من القرآن. ومتى النبي ألان؟ من القرآن. ومتى النبي أغلظ؟ من القرآن. فتفسير القرآن العملي من النبي صلى الله عليه وسلم أشد من تفسيره القولي، والله تعالى. طيب السؤال الأخير. إحنا بس المسألة الأولى اللي ذكرتها فيما يتعلق بالجمع في الصليات، لا جمع في المطر، نعم، وصلاة الوتر مباشرة بعد صلاة العشاء المجموعة. طب شيخنا الله يحفظك، احنا مقبلون والله أعلم لمن أطال الله في عمره على أوقات ربما تكون شتاء وتكون ثلوج، ويعني قد يكون في وقت رمضان، يعني قد يكون هناك قيام ليل مثلا، هل يجوز أن نصلي العشاء ثم نتبعها مباشرة بالتراويح قبل وقت العشاء وقد جمعنا العشاء مع المغرب لضيق الوقت والحرج؟ لا حرج، قدم حتى العشاء حتى الوتر. أولا الوتر فيه خلاف، والكلام الذي ذكرته هو كلام مالكية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على عن الوتر قال ألا إن الله قد زادكم صلاة على صلاتكم، عن الوتر قد فصلوها بعد العشاء إلى الفجر. والجماهير يقولون احنا صلينا العشاء، لما جمعنا صلينا العشاء، فحينئذ نصليها ومعنا صلاتها من العشاء إلى الفجر. الأحسن تأخيرها، يعني من جمع ونام يصلي الوتر، ومن جمع ويستطيع أن يصلي صلاة العشاء بعد دخول الوقت فهذا أفضل وهذا أحسن، الله تعالى أعلم. أما موضوع جمع قيام الليل قيام رمضان فهذا منصوص في المالكية، وذكرت من يعني من ذكره من أهل العلم مذكور أنه يجوز لما يكون رمضان قد دخلت لياليه، فلنا أن نصلي قيام رمضان بعد الجمع بين الصلاتين، والله تعالى أعلم. ولكن كما قلت الجمع رخصة والأمر متروك إلى الإمام، فإن رأى الإمام أنه يجمع الجمعة يجمع المغرب والعشاء ويقوم الليل والناس يكونون عدد قليل جدا، والناس إذا أذن المغرب يعني يفزعون للطعام والشراب، فحينئذ يؤخر بعد العشاء، فحينئذ يؤخر بعد العشاء، والله تعالى أعلم. تقوم شرطة الكهرباء باستبدال الأسلاك التي في الأحياء السكنية، ويقوم عمال الشركة برميها من الأعلى لأنها سوف تتلف، فطالب أحد الأخوة بإنزال ضوء على فقام بإنزال ضوء على حالها وعلى حتى يضعه في مكان ما للاستفادة منه، يعني الشيء التالف يستفاد منه إن أذن أصحابه، وإذن الأصحاب أحسن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.